وعشان خاطر العزبة وعشان خاطر ام بشير ولد عمتي واللي جم وشرفوا جمال احمد عبد المولى محمد احمد عبد المولى وكل صاحبته وكل ام بشير. وعايز اسمع ليالا صالح رجب عبد المولى عمتي عن الشرق وغالي